لأنه في المسألة التي قلت ما ثبت في ذمة الدراهم. نعم. لم يثبت في ذمة الدراهم. فلم يكن هذا بيع دراهم بدراهم أو تأجيل للثمن بزيادة. وإنما السلعة باقية ملك صاحبها. فبدلا من أن يشتريها بمئة نقدا قال أن يشتريها بمئة وخمسين بزيادة. هذا وجه الفرق. وإذا تأملته عرفت أن بيع التقسيم ليس فيه شيء لأن الزيادة ليس زيادة دراهم على دراهم وإنما هي زيادة ثمن السلعة في مقابلة تأجيل الثمن. فالآن عندنا العوضان العوضان سلعة ودراهم بخلاف ما إذا ثبت في ذمة مئة ريال ثم جئت وقلت ما عنديش أجعلها 150 فالعوضان دراهم بدراهم. لكن أليست علة الربا علة الربا أليست متوفرة في لكن التقسيط؟ قلت لك إن الربا الربا في أشياء معينة أين الأشياء يعني لا يقاس عليها يقاس إذا تمت العلة. أرأيت لها هذه السلعة تساوي 10 نقد فقال بائع إن الشخص لا أبيعها عليك إلا بخمسة عشر نقد يجوز للقلب يجوز هي تساوي عشرة وقلت ما أبيع عليك إلا بخمسة عشر جال ولا جائز يبيعها نقدا هذا من باب البيع كان ربح أنا الآن هذا الكتاب يساوي عشرة ريالات فقلت لك أنت لما جيت تشتري مني ما أبيع عليك إلا بخمسة عشر فاشتريته مني جائز ولا لا جائز. طيب الآن إذا قلت ما أبيع عليك إلا بخمسة عشر مؤجل معناه أن تأجيلي للثمن زدتك خيرا فإذا كان يجوز أني أزيد الثمن نقدا فلماذا يجوز أن أزيد فيه التأجيل ما دمنا متفقين على أنه يجوز أن أبيع عليك ما يساوي عشرة بخمسة عشر نقدا فلماذا لا يجوز أن أبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر نسيئا؟ لأن في الحالة الثانية زيادة من أجل الزمن. طيب. أنا زدتك خيرا أنا ما أخذت منك ربا ما دمت تبيح لي أن أعطيك زيادة خمسة في النقد فلماذا لا تبيح لي أن أعطيك زيادة خمسة في التأجيل؟ لكن النية لا تؤثر؟ أبدا ما في ربا يا أخي. النية لا تؤثر؟ نية ايش؟ نية الربح نية الزيادة من أجل الزمن ما تؤثر لأني ما زدت دراهم بدراهم أصل البيع ما وقع على ما فيه الربا. طيب يا شيخ أليس الراوي يعني أدرى بما روى الراوي سماك أحد الرواة أحد العلماء ولد قوله حجة يعني هل هناك من فسر يعني من علماء فسر الحديث تفسير آخر؟ قلت لك ابن تيمية فسره بمسألة العين وبينت لك وجه كوني ذلك هو الصحيح. السؤال التالي رجل محرم لبس ثيابه ناسيا ثم تذكر وبقي بثيابه وأتى أهله يومين حتى سأل لأنه كان جاهلا ماذا عليه؟ ليس عليه إلا أن يتوب مما صنع وأن لا يتسرع وكان الواجب عليه لما تذكر أنه في إحرام أن يخلع ثوبين ويلبس ثياب الإحرام ويكمل النسك وكأني به لما تذكر أنه في إحرام وقد لبس ظن أن النسك فسد ورفض فهو أخطأ في عدم السؤال وعليه أن يتوب إلى الله. رجل نذرا إن حصل كذا أن يتصدق بكذا والآن يريد أن يدفعه على أقساط لأن دفعه نقدا أو تصدق بهذا المبلغ نقدا يشق عليه والمبلغ متوفر عنده ولكن يشق عليه. النذر إذا حمم حلقه عليه يجب عليه أن يبادر به فإذا كان يلحقه ضرر بالمبادرة فلا حرج أن يؤخر حتى يتيسر الأمر.